أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك ورحمة وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، وافتح لنا باب حكمتك، وانشر علينا رحمتك، وأعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعة الأنوار تفسير البيت عليه السلام الجزء الثالث سورة صاد. فنرى قول الله سبحانه وتعالى: هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا: بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا: ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. نعم. وقوله فبئس القرار أي بئس المستقر والمسكن جهنم. ثم قالت الأتباع أو جميع أهل النار ما حكى الله عنهم، قالوا: ربنا من قدم لنا هذا العذاب أي سببه، يعني ما هم اللي قدموا العذاب لكن سبب دخولهم العذاب، فزده عذابا ضعفا في النار أي مضاعفا، وهو أن يزيد على عذاب مثله فيصير ضعفين. وها هنا آخر شرح أحوال الكفار مع الذين كانوا أحبابا لهم في الدنيا. فأما شرح أحوالهم مع الذين كانوا أعداء لهم في الدنيا فهو قوله: وقالوا، أي الكفار هؤلاء اللي في النار، وقالوا: ما لنا لا نرى رجال، أي قال الطاغون: ما لنا لا نرى رجالا في النار، أي قال الطاغون: ما لنا لا نرى المؤمنين الذين كانوا عندنا من الأشرار. وقيل القائل: صناديد قريش كأبي جهل، يعنون عمارا وصهيبا وبلال ونحوهم من فقراء المسلمين الذين لا يوبه لهم أو ليسوا ذوي أنساب، المستهزأ بهم. قال: هاين ما نشوفهم، احنا كنا نعتقد أنهم سيئين وأنهم من أهل النار، ولا ما شفناهم. ومعنى كنا نعدهم من الأشرار أي من الأرذال الذين لا خير فيهم، ولأنهم كانوا على خلاف دينهم فكانوا عندهم أشرارا. ثم قالوا: أتخذناهم سخرية، أي هزوا، قرئ بهمزة، بهمزة وصل على أنه خبر صفة لرجال، اتخذناهم سخرية. قال أبو عبيد: وبالوصل يقرأ لأن الاستفهام متقدم في قوله: ما لنا لا نرى رجالا، كنا نعدهم من الأشرار، اتخذناهم سخرية. ولأن المشركين لا يشكون في اتخاذ المؤمنين سخرية، لأنه تعالى قد أخبر بذلك في قوله: فاتخذتمهم سخرية. فكيف يحسن أن يستفهموا عن شيء علموه؟ أجاب الفراء عنه بأن قال: هذا من الاستفهام الذي معناه التعجب والتوبيخ، ومثل هذا الاستفهام جائز على الشيء المعلوم، انتهى. ويقرأ بهمزة قطع على أنه إنكار على أنفسهم وتوبيخ لها في الاستسخار منهم، أي كنا نسخر بهم في الدنيا. أما مفقودون هم، يعني هل ما رأيناهم في النار؟ أم زاغت عنهم الأبصار، أي مالت عنهم أبصارنا في الآخرة فلم ترهم في النار، وهم في النار أصلا، هم موجودين بس نحن ما رأيناهم. وهذا أيضا على طريق الإنكار والتوبيخ لأنفسهم، لأنهم قد علموا في الآخرة أن أولئك المؤمنين في الجنة، فعلى قراءة وصل الهمزة وحمل اتخذناهم على الخبر يكون أم زاغت وحده توبيخا وإنكارا، وعلى قراءة قطعها هما استفهامان بمعنى الإنكار والتوبيخ لأنفسهم. ويحتمل أن المراد أم زاغت عنهم الأبصار في الدنيا فكنا نصرفها عنهم استحقارا لهم، والله أعلم. قال الحسن: كل ذلك فعلوا، اتخذهم سخرية وزاغت عنهم أبصارهم استحقارا لهم، والله أعلم. قال الحسن: كل ذلك فعلوا، اتخذهم سخرية وزاغت عنهم أبصارهم استحقارا لهم. واعلم أنه تعالى لما حكى عنهم هذه المناظرات قال: إن ذلك الذي حكيناه عنهم لحق، لا بد أن يتكلموا به. ثم بين ما هو فقال: تخاصم أهل النار، يعني هذا الخصام وهذا الجدال وهذا الحوار حق موجود، يعني لن تشغلهم شدة العذاب ولن يشغلهم شدة النكال الذي هم فيه في النار عن هذا، لأن هذا زيادة عذاب لهم، الاستهزاء والسخرية بهم. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، شبه تقاولهم وما يجري بينهم من السؤال والجواب بما يجري بين المتخاصمين، لأن قول الرؤساء لا مرحبا بهم وقول الأتباع بل أنتم لا مرحبا بكم من باب التخاصم. ثم علم أنه تعالى لما حكى في أول السورة أن محمدا لما دعا الناس إلى أنه إلى أن الإله واحد وإلى أن رسول الله حق من عند الله وإلى أن القول بالقيامة حق، فأولئك الكفار أظهروا السفاهة وقالوا إنه ساحر كذاب واستهزأوا بقوله. ثم أنه تعالى ذكر قصة الأنبياء لوجهين: الأول ليصير ذلك حاملا لمحمد صلى الله عليه وسلم على التأسي بالأنبياء عليهم السلام في الصبر على سفاهة القوم، والثاني ليصير ذلك رادعا للكفار عن الإصرار عن الكفر والسفاهة وداعيا لهم إلى قبول الإيمان، يعني منه ترغيب لرسول الله صلى الله عليه وعلى له، ومنه تخويف وتهديد للمشركين حتى يرفعوا عن الاستهزاء نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والثاني قال ليصير ذلك راجعا للكفار، لأن عندما شرح الأحوال النار وما كذا كأنه راجع لهم إذا يرتجعوا ولا زالوا في الدنيا، وكذلك إنه لرسول الله صلى الله عليه وعلى تصبير له. ولما تمم الله تعالى ذلك الطريق أردفه بطريق آخر، وهو شرح نعم أهل الثواب وشرح عقاب أهل العقاب. فلما تمم الله هذه البيانات عاد إلى تقرير المطالب المذكورة في أول السورة، وهي تقرير التوحيد والنبوة والبعث، فقال تعالى: قل يا محمد لمشركي مكة إنما أنا منذر. هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى أي ما أنا إلا منذر لكم من عذاب الله تعالى، ما أنا عليكم بوكيل ولا أنا عليكم، ما هو بلازم إلا أني إنكم تسلموا كلكم، إنما أنا منذر. وما من إله إلا الله، أي أقول لكم أن دين الحق هو توحيد الله، وأن تعتقدوا أن لا إله إلا الله الواحد بلا ند ولا شريك، القهار لكل شيء، رب السماوات والأرض وما بينهما. أي وأقول لكم أن الملك إن الملك له في العالم، وهو العزيز الذي لا يغالب إذا عاقب العصاة، وهو مع ذلك الغفار لذنوب من التجا إليه وأناب. إنما أنا منذر، وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، عزيز قوي ولكنه غفار لمن تاب، عزيز على المجرم وعلى الكافر من القوة، العزة كنا من القوة نعم الذي لا يغالب. واعلم أنه تعالى لما بيّن ذلك قال: قل لهم يا محمد هو نبأ، أي خبر عظيم، أي هذا الذي أنبأتكم به من كوني رسولا منذرا وأن الله لا شريك له نبأ عظيم. وقيل النبأ العظيم هو القرآن عن ابن عباس، وقيل البعث عن الحسن، ثم قال: أنتم عنه معرضون ولا يعرض عنه إلا شديد الغفلة. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. واعلم أنه أن قوله أنتم عنه معرضون ترغيب في النظر والاستدلال ومنع عن التقليد، لأن هذه المطالب مطالب شريفة عالية، فإن بتقدير أن يكون الإنسان فيها على الحق فاز بأعظم أنواع السعادة، فكانت هذه المباحث أنباء عظيمة ومطالب هائلة مهيبة، وصريح العقل يوجب على الإنسان أن يأتي فيها بالاحتياط التام، وأن لا يكتفي بالمساهلة والمسامحة. يعني في هذه النقاط الثلاث اللي هي التوحيد وهو أصل الدين وأصل ما الإنسان عليه، وكذلك النبوة وهي أصل من أصول الدين كذلك، والثالثة احنا قلنا أنها ثلاث: إنما أنا منذر، وما من إله إلا الله، ثم آيات الله له رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. ثم احتج لصحة نبوته وخبره بقوله: ما كان لي من علم بالملائكة الأعلى. أنا ما كان عندي من أول قبل النبوة علم ما في الملائكة الأعلى من الملائكة ومن الوحي ومن كذا، أي مكان السماء الدنيا، وهم آدم والملائكة وإبليس أهل هذه القصة المستقبلة، إذ يختصمون أي حين يتقاولون. ولما أمر الله محمد صلى الله عليه وسلم أن يذكر هذا الكلام على سبيل الرمز، أمره أن يقول: إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين، أي أبين صحة الإنذار بالمعجزات، يريد أنما أخبرت به عن تقاولهم أمر ما كان لي به علم، لأني ليس ممن يقرأ الكتب ويخالط العلماء، وإنما علمته بالوحي. أوحى الله إلي هذه القصة لأنذركم بها، ولتصير هذه القصة حاملا لكم على الإخلاص في الطاعة والاحتراز عن الجهل والتبليد، فكذلك ما أنذرتكم به. قال أنا أنذرتكم شيء لا أعرف عنه شيء من أول، لا أنا أولا أقرأ وأكتب، ولا أنا من يجالس العلماء، ولا أنا من جلس مع أهل التوراة ولا الأحبار ولا كذا، ولكن هذا شيء يعني وصل إلي عن طريق الوحي. فلذلك هو أنتم أجدر وأجمل بأن تأخذوا بهذا وتصدقوني، لأن أنتم تعرفوا أني أنا من أول ما عندي شيء، فكيف فجأة كني أحدثكم عن الملائكة وعن الله سبحانه وتعالى وآتي بالقرآن وآتي بكذا. قال في التجريد: وقاولهم الله تعالى بواسطة ملكة أو نعم بواسطة ملكه الملك من الملائكة. والمراد بالاختصام هو قول الله تعالى لهم على لسان ملك: إني خالق بشرا من طين. وقول الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها؟ وقول: إذ قال ربك بدل من إذ يختصمون، وسمه اختصاما مجازا وتوسعا، وإن لم يكن فيه حقيقة المخاصمة وهي المنازعة، وإنما كان من الملائكة سؤال استرشاد. وقول: إن يوحى إلي اعتراض توسط بين الجملتين المتصلتين، وهما إذ يختصمون وإذ قال ربك، وهذا قول الأكثرين. وقال قوم الملأ الأعلى: الملائكة، واختصامهم في الكفارات والدرجات. أما الكفارات فإسباغ الوضوء في السبورات ونقل الأقدام إلى الجماعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وأما الدرجات فإفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. جاء هذا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد أنهم اختصموا أي تناظروا، أي هذه أفضل. انتهى. إن ذلك لحق خاصم أهل النار، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. قلت: ويؤيد الأول قول الهادي عليه السلام، وما أحسن ما قال، حيث يقول معنى قل هو نبأ، أي يعني أنما نبأهم من هذه الأخبار ومن أخبار الملائكة عليهم السلام نبأ عظيم. يقول: علم غيب عظيم أنتم عنه معرضون. يقول: أنتم عن تفهمه غافلون. والملأ الأعلى فهم الملائكة، ومعنى يختصمون فهو يتحاورون ويجيبون ويجابون، وذلك حين قال الله لهم: إني جاعل في الأرض خليفة، يريد عز وجل آدم، فقال: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فقال سبحانه: إني أعلم ما لا تعلمون. يقول: إني أعلم من بركته وبركة ما يخرج منهم من المطيعين ما لا تعرفونهم ولا تفهمونهم، منهم من لولا هو ما خلقته. ولا خلقت الدنيا. محمد صلى الله عليه وآله وسلم السراج المنير البشير النذير، ألا ترى كيف قال: إذ قال ربك للملائكة: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ومعنى فهو قعوا من أجل ما أظهرت فيه من عظيم صنعي ساجدين. فلما أن كان السجود من سبب آدم جاز أن يقول قعوا له، وإن كان الوقوع والسجود لله من دونه، ولكن هذا على مجاز الكلام. يعني إذ قال ربك للملائكة: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فقعوا له ساجدين. فقعوا لحكمة الله ولآية الله ولقوة الله ولصنع الله، ليس لآدم، لشخص آدم السجود، وإنما لقدرة الله سبحانه وتعالى في أن خلق هذا المخلوق ووضع فيه هذه التراكيب العجيبة. كما قال: واسأل القرية التي كنا فيها، والقرية لا تسأل وإنما يسأل أهلها. فلما أن كانت القرية من سبب أهلها قال: واسأل القرية. ومعنى فإذا سويته أي أسممت خلقه وعدلته ونفخت فيه من روحي، نفخ الروح عبارة عن الإحياء، ومعنى من روحي أي من أمري، كمثل قوله: وادخلي جنتي، لما كان الروح والجنة له ملكا مملوكا. ومعنى قعوا أي خروا له ساجدين، فسجد الملائكة أي فلما سواه ونفخ فيه من روحه سجد الملائكة كلهم، أفاد الإحاطة أي جميعهم، أجمعون أفاد الاجتماع، وأفاد الجمع بينهما أنهم سجدوا له عن آخرهم وفي وقت واحد، إلا إبليس استكبر هو من الجن، لكن لما أمر بالسجود معهم غلبوا عليه فيه فسجد الملائكة، غلبوا عليه يعني دخل من ضمنهم، مع أنه ما هم من الملائكة هم من الجن، ولكن إذا كان الأكثر يعني هو واحد والكل ملائكة فقيل سجد الملائكة كلهم وأدخل معهم من باب التغليب، وهو من الجن لكن لما أمر بالسجود أو معهم غلبوا عليه في فسجد الملائكة، ثم استثني منهم استثناء متصلا وكان من الكافرين، إلا إبليس استثني منهم يعني فسجدوا الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استثني منهم وكان من الكافرين، أريد وجود كفره ذلك الوقت لا قبله، لكن كان مطلق في جنس الأوقات الماضية صالح لأيها شئت أو في الماضية، لكن في علم الله تعالى يعني في قول الله سبحانه وتعالى إلا إبليس استكبر وكان يوحي هذا أنه كان من أول من الكافرين، قال لا في نفس اللحظة كفر، أريد وجود كفره ذلك الوقت لا قبله، لكن كان مطلق في جنس الأوقات الماضية صالح لأنه لأيها شئت أو في الماضية، لكن في علم الله تعالى. وعلم أن المقصود من ذكر هذه القصة المنع من الحسد والكبر، وذلك لأن إبليس إنما وقع فيما وقع بسبب الحسد والكبر، والكفار إنما نازعوا محمد صلى الله عليه وسلم بسبب الحسد والكبر. فالله سبحانه ذكر هذه القصة ها هنا ليصير سماعها زاجرا لهم عن هاتين الخصلتين المذمومتين. والحاصل أنه تعالى رغب المكلفين في النظر والاستدلال ومنعهم عن الإصرار والتقليد، وذكر أمورا أولها أنه نبأ عظيم فيجب الاحتياط به والثاني أن قصة سؤال الملائكة عن الحكمة في تخليق آدم هو المعرفة والطاعة لا الجهل والتكبر، يعني حوار الملائكة مع الله سبحانه وتعالى وحوار معرفة وطاعة، يريدون يعرفوا هذا الشيء ومن باب الطاعة. الثالث أن إبليس إنما خاصم آدم عليه السلام لأجل الحسد والكبر، فيجب على العاقل أن يحترز عنها، فهذا هو وجه النظم في هذه الآيات والله أعلم. فإن قيل هل أمر الجن بالسجود مع الملائكة أم خص إبليس من دونهم، قلت قال بعض أئمتنا عليهم السلام إنه خص بالأمر من دونهم لما كان حاضنا للأمر بالسجود، يعني هل هو كان في معنى الأمر معهم له أمر مستقل، قال بعض نخص بأمر مستقل حتى لا يكون له عذر ويقولها أن الأمر للملائكة وأنا ما أنا من الملائكة. وقال المرتضى عليه السلام إنما أمر الله سبحانه الملائكة والجن جميعا بالسجود، فذكر عز وجل الأفضل وقدمه وهم الملائكة، فاجتزى بذكرهم بالسجود عن ذكر غيرهم، وذلك فموجود في اللغة، يقول القائل للجماعة إذا كانت مجتمعة وكان فيها رئيس